السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أهم العلوم على الإطلاق في هذا الزمان الذي نعيشه، ألا وهو علم الفقه. قد قال ابن الجوزي: العلم كثير والعمر قليل والعمر قصير، فعلى المرء أن يتخير أنفع العلوم، وأنفع العلوم هو الفقه. لذلك كان الشافعي يقول: من تعلم الفقه رجح عقله، رحم الله الشافعي. فالحمد لله على هذه المنة، ونسأل الله للعالم يثبتها لنا، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يثبت لنا هذا إلى الممات، وأن يوفق ولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه الدروس ويجعلها في ميزان حسناتهم، ويلهمنا وإياهم الإخلاص في نصرة الدين ورفع لا إله إلا الله ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على أركان الصلاة، وصلنا إلى الركن الأخير والسجدة الثانية، ثم تكلمنا عن الركعة الثانية أنها مثل الركعة الأولى، ما فعل في الركعة الأولى يفعله في الركعة الثانية، ثم يجلس بعد ذلك إن كانت الصلاة ثلاثية أو ربعية، وهذا الجلوس جلوس التشهد الأوسط. وبينا صفة الجلوس، وأن المذهب وهو المعتمد، يعني هو الصحيح الأقرب إلى السنة خلافا للمالكية، ألا وهو الافتراش، أول بادئ ذي بدء في بعد ما يسجد السجدة الثانية يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، وأصابع رجل اليمنى تتجه إلى القبلة، ثم بعد ذلك له يدان، يد تكون على اليد اليسرى واليد اليمنى، اليد اليسرى على الفخذ اليسرى كما بينا وصور لنا الأخ الكريم، على يد الفخذ اليسرى، إما باسطا يكون مفرجا بين أصابعه، وإما أن يكون قد ضم أصابعه وأطراف الأصابع تصل إلى الركبة. فالصحيح أن الأطراف تصل إلى الركبة، لكن يكون قد بسط وفرج بين أصابعه. أما بالنسبة لليمنى، فعندنا في اليمنى لا، يعني بعض في رواية الأخ ذكرنا برواية المرفق يكون عند الفخذ اللي هو الأيمن. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هيئات ثلاث قد بيناها، وقلنا بأن المسألة على اليد الأصابع الخمس الأولى: الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام وإيش السبابة والإبهام، صحيح. فقلنا عندنا أمور قواعد، منها الخنصر والبنصر دائما مضمومة، دائما مضمومة. طيب، الوسطى لها حركات، إما التحليق وإما الضم وإما القبض مع الإبهام، ثلاث حركات كما بيناها. والإبهام له حركات ثلاث: إما التحليق وإما الضم وإما البسط مع السبابة. كل ذلك بيناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث عبد الله بن الزبير، وحديث وائل بن حجر. يبقى لنا السبابة المسبحة، وقلنا المسبحة يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، في بعض الوقت يعني يحنيها قليلا، تكون فيها انحناء قليل يشير إلى القبلة. هنا الإشارة جاءت في حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن الزبير وحديث وائل بن حجر، لكن حديث ابن عمر جاء بالإشارة، حديث ابن الزبير جاء بالإشارة، وزاد عليه قال: ولا يحركها. ابن الزبير قال يشير بإصبعه السبابة المسبحة، السبابة، قال: ولا يحركها، ونفى التحريك. هذا الحديث علته ابن جريج عن الحديث، والصحيح الراجح أنه في رواية النسائي قد قال ابن جريج أخبرني، يعني صرح بالتحديث، فالعلة قد انتفت، وهذا الراجح الصحيح، ويكون يبين لنا ضعف من ضعف أو ضعف قول من ضعف هذا الحديث عن ابن الزبير. قال يشير، قال: ولا يحركها، ولا يحركها. الأمر الثاني الذي سنقف عنده هو مسألة هذه الإشارة، ورد في حديث وائل بن حجر، هذا حديث مهم جدا، حديث زائدة لقدامة عن عاصم بن كليب، حديث وائل بن حجر قال يشير يحركها، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفع الإبهام، قال يشير بها، يشير يحركها، في رواية يدعو بها، فيدعو بها تحريكا وهو يدعو. فهنا العلماء لهم مناحي في هذا الباب، لأن الأحاديث قد جاءت أحاديث مطلقة بالإشارة، وأحاديث جاءت بالإشارة مع نفي التحريك، وحديث جاءت بالإشارة مع التحريك. والعلماء هنا لهم كما قلنا مناحي. الأول، المحدثون المحققون من المتقدمين يرون أن حديث وائل بن حجر الذي جاء فيه وصرح فيه به التحريك، وهذا الحديث حوالي 6 لم يكن 9 يعني 6 أو 9 من الذين رووا عن عاصم بن كليب خالفوا زائدة بن قدامة، لأنه قال يشير ولم يتكلموا عن يحركها، فقالوا إذن حديث يحركها حديث شاذ، لأن الثقات الأثبات الجمع لم يكن هم الثقات الأثبات فقط في عاصم، هم 6 أو 9 وهذا واحد، مش ممكن المجالس وفي مجلس واحد، فالستة أتقنوا هذا اللفظ، وهذا الرجل يعني وهم أو قل تقاصر علم هؤلاء أو حفظ هؤلاء عن هذه اللفظة فأحفظها هو يعني عن عاصم ويأتي بها، فهذا شذوذ. هذا المنح الأول، قالوا هذا شذوذ فلا يؤخذ به. فعل الفقهاء ومتأخري المحدثين يقولون هذه زيادة ثقة، هؤلاء ثقات وهو ثقة، ولمن وهم الثقة، فتكون زيادة الثقة وزيادة الثقة مطلقا مقبولة، كما أصل ذلك الإمام النووي في مقدمة الصحيح، وهو قول كثير من المتأخرين. وبعضهم يقول نحن ننظر في، كما قال قاعد بن الصلاح في المقدمة، بعضهم يقول ننظر في هذه الزيادة هل تخالف أو لا تخالف، فإن كانت تخالف قلنا بالشذوذ، وإن كانت لا تخالف ويمكن الجمع قلنا بعدم الشذوذ. ووجدوا في الجمع، قالوا عندنا في اللغة بأن الإشارة لا تنفي التحريك، الإشارة يعني إذا قالوا يشير وقال الثاني يشير يحركها فلا خلاف، لأن الإشارة لا تنفي التحريك. قالوا إذا قلت رجل تعال، فأنت تعال هذه إيش فعلت؟ أشرت وإيش؟ وحركت، فقالوا الإشارة لا تغير التحريك، فلذلك المسألة ليست فيها مخالفة. والحق أن يعني ورد أيضا عن ابن الزبير في رواية عجيبة في النسائي قال كان يدعو بها يحركها، ابن الزبير لما قال لا يحرك، في رواية في النسائي قال يدعو بها يحركها، فأثبت أيضا التحريك. فلذلك كلام ابن القيم كلام موزون في الجمع بين الرواة، وهو الأفصح وهو الأبين يعني، فهو يرى أن التحريك ثبت والإشارة ثبتت، إذ الأصل الإشارة والتحريك ثبت، لكن هو يقول التحريك في بداية الإشارة، يقول التحريك كانت في بداية إيش؟ بداية الدعاء، بداية الإشارة، بداية التشهد، فبداية الإشارة هو يكون التحريك، وهذا الذي ندين الله به ما قاله البيهقي. والبيهقي صراحة قد جمع الله له بين الحديث والفقه، وأعلم الناس بهذه الأمور هم المحدثون الفقهاء، جمع الله له بين الحديث والفقه واللغة والأصول، كان بارعا في هذه الفنون وهذه العلوم، وقوله صراحة من أرجح وأقوى الأقوال. فإذا نقول التحريك والإشارة لا مخالفة، ولكن التحريك لا يكون على الديمومة، لأن العلماء حتى الفقهاء أنكروا مسألة التحريك بالديمومة، بل اختلفوا فيما بينهم إذا كان يحرك على الديمومة تبطل صلاته أم لا. الذين قالوا بالتحريك على الديمومة استندوا إلى حديث عن ابن عمر أن السلم قال في تحريك الإصبع قال إنها مذعرة للشيطان. يعني إيش مذعرة دكتور؟ يعني إيش مذعرة للشيطان؟ نعم من الذعر يعني، في رواية كانت تقع كالمطرقة على الشيطان، كمطرقة الحديد على الشيطان. وهذه الحديث كلها ضعيفة، هذه الحديث أسانيدها ضعيفة لم تصح، لذلك نقول بالجمع الذي قال به الإمام البيهقي. طيب، يبقى لنا أن نتكلم على الإشارة متى، وهل هناك خلاف بين العلماء أم لا. أما المذهب فالمعتمد في المذهب أن الإشارة باليد إشارة بلا تحريك، إشارة بلا تحريك، وقالوا وقتها يعني وقت الإشارة عندما يأتي القارئ المكلف المصلي إلى قوله إلا الله، عند إلا يشير، عندما يقول إلا الله يشير يبدأ يشير، يبقى إذن هو يبقى قابض هكذا حتى يقبض هكذا، أو يقبض هذه ويبسط هذه هكذا، ثم بعد إذا دخل إلا الله يشير هكذا، يعني إذا كانت هكذا يشير عندما يقول إلا الله يبقى يشير. قالوا هذا علامة على التوحيد، فنقول قد طبق التوحيد قولا وفعلا. أما قولا إلا الله، لا إله إلا الله، وفعلا بأن يوحد بإيش بإصبعه. وطبعا بينا الأسبوع الماضي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه وسلم جاء فوجد رجلا يشير بإيش بالسبابة في اليدين اليمين واليسار، فقال له من سلم أذكروني ماذا قال؟ أحد أحد، يعني إيش فقط اليمنى. نعم أحد أحد، فتشير فقالوا يشير هنا، هذا المعتمد في المذهب. المخالفون الأحناف قالوا لا، الإشارة بالسبابة نحن نثبتها ونقول يشير عندما يقول أشهد أن لا إله إلا، عندما يبدأ في شهادة التوحيد وأثبتها يشير بإصبعه. والمالكية طبعا هذا نظر أيضا، لأنهم قالوا الإشارة تدل بالفعل على التوحيد وبالقول على التوحيد. والحنابلة قالوا نحن نقول إشارة الإصبع سبابة، يقول إشارة الإصبع كلما تلفظ بقوله الله، يعني عندما تقول اللهم صلي أترفع، أشهد أن لا إله إلا الله أترفع يدك. قالوا لأن الله اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة الإلهية والتوحيد، فتوحيد الله في علاه أيضا يكون بالإشارة وبالفعل. أما المالكية وطبعا في رواية أحمد أيضا، المالكية قالوا الإشارة بالسبابة على الديمومة من أول التشهد إلى آخر التشهد والتحريك مع الدعاء، قالوا الإشارة بالسبابة من أول التشهد إلى آخر التشهد، وهذا هو أقرب الأقرب للسنة خلافا للمذهب. صحيح الراجح هو قول المالكية وهو الأقرب إلى السنة، صحيح الراجح هو قول المالكية وهو الأقرب إلى السنة، بأنه يشير بإصبعه في بداية التشهد رحمكم الله إلى نهاية التشهد، بل إلى أن يسلم وهو يدعو يشير بإصبعه. هذا هو الراجح الصحيح، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال كان يقبت، وقال في الرواية كان يقبت ويشير بالسبابة، وإشارة السبابة هذه مطلقة، ويبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده، ويبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. وأيضا يقول وائل ابن حجر حلق بإصبعه وأشار بالسبابة، أو أشار بالإصبع الذي يلي الإبهام أشار به إلى القبل، أشار به بأول الصلاة وآخر الصلاة، فأول التشهد يبدأ الإشارة، وهذا قول المالكية وهو الراجح الصحيح، وهو الراجح الصحيح. هذه المسألة تتعلق بمسألة الإشارة، وما زلنا في التشهد الأوسط الذي رجحنا بأنه من السنة بمكان ليس من الوجوب بمكان كما قال الحنابلة. يبقى لنا الكلام على ألفاظ التشهد لأنها مسألة مهمة وفيها ما فيها من ملح العلم، نبينه إن شاء الله قدر الاستطاعة. أما ألفاظ التشهد فالتشهد جماع أو جماع التشهد تريده في ثلاثة أحاديث، حديث ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حديث ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وحديث ابن مسعود يعني بلغ مبلغا كثير من الصحابة يعني رأوا هذا الحديث، وأيضا هذا الحديث يعني نقول عليه أكثر أهل العلم إن لم يكن شبه الاتفاق، أكثر أصحاب ابن مسعود قصدت من أصحابه أصحاب ابن مسعود، أكثر أصحاب ابن مسعود ما اتفقوا على حديث مسلم اتفقوا على حديث التشهد هذا التحيات. وأما ابن عباس اختلف أصحابه في الألفاظ كما سنبين. الحديث الثالث حديث ابن عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب في حديث هذا ينفعنا في مسألة سنبينها، أنه قام على المنبر والجميع يسمع فقال وذكر التحيات لله كما سنبين. الألفاظ التشهد الأولى المعتمد، سنبدأ بالمعتمد في المذهب ثم نبين الراجح بإذن الله، وإلا فنقول المذهب كما قال الممنوع وغيره قالوا عندنا التحيات أو التشهد لابن عباس الذي ورد عن ابن عباس وورد عن ابن مسعود وورد عن الثالث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قالوا من أتى بواحدة من الثلاث أجزأته، يعني لو أتى بالتحيات ثلاث في رواية ابن عباس أجزأه ذلك، عمر أجزأه ذلك، ابن مسعود أجزأه ذلك. إذن المذهب هنا يبحث في إيش؟ في الأكمل والأفضل. المبحث هنا لأهل المذهب يبحثون في الأكمل والأجود والأعظم أجرا. قالوا حديث ابن عباس هو الذي نأخذ به، الشافعي في الأم قال حديث ابن عباس هو الذي نأخذ به، وبين العلة في ذلك كما سنبين. وهذا التشهد جاء عن ابن عباس أنه قال التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي، وفي أكثر نسخ الصحيح السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، سلام عليك، فهي ثبتت سلام وثبت والأصح منها السلام عليك، والروايات التي في الصحيح كما قال النووي ورجحها السلام عليكم. ولو قال سلام عليك أيها النبي صح لأنها ثبتت سلام بلا ألف ولام. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، سلام عليك أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا أو السلام علينا، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذه التي اعتمدها المذهب وقالوا الاعتماد هنا لما؟ لأن هذه فيها ألفاظ الثناء على الله جل وعلا أكثر من رواية ابن مسعود، ألفاظها أكثر من ألفاظ رواية ابن مسعود، ففيها ما يزيد في الثناء على الله جل في علاه، لذلك اعتمده الإمام الشافعي. وأيضا اعتمده الشافعي لبعض القرائن منها الآيات تحية من عند الله مباركة، فوجدوا هنا المباركة والطيبة موجودة في نفس الرواية، لذلك اعتمد حديث ابن عباس. والرواية الثانية عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، والصلوات والطيبات، لا صلاة الطيبات، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. في رواية طبعا هذه الاعتمادة الشيخ الألباني كما سألوا بينها أنه بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقول السلام عليك أيها النبي كخطاب كأنه موجود أمامك، وهذه صراحة سألوا بينها لغة أنها لا تصح أن نقول بأنها الخطاب، فيقول السلام عليك أيها النبي، قال بعد مماته صلى الله عليه وسلم يقول السلام علي على النبي، السلام على النبي، وسنبين هل هذا راجح أم لا. الثالثة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه علم الناس على المنبر، وهذه مهمة جدا، علم الناس على المنبر التحيات لله والبركات لله والطيبات لله الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فهذه كلها الألفاظ التي جاءت في التحيات. وكما قلنا اعتمد المذهب ابن عباس حديث ابن عباس، والذي عليه أكثر أهل العلم هو الراجح الصحيح حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طيب يبقى لنا مسائل في الكلام على هذه، نقول هذه الرواة تشهد يتفرع عليها مسائل قبل أن نبين المعاني الصحيحة لهذه الألفاظ. المسألة الأولى أنه ينبغي على المصلي أن يأتي بها مرتبة، ينبغي على المصلي أن يأتي بها مرتبة، التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده عبد الله ورسوله. فلابد أن يأتي، ينبغي أن يأتي بها مرتبة. لو أتى بها غير مرتبة فله فيها طريقان لوجهان، يأتي بها غير مرتبة وقد أحال المعنى، غير المعاني، مفهوم؟ يعني هو لو ابتدأ ما ابتدأ التحيات لله، قال الطيبات لله والصلوات لله والتحيات لله، تغير المعنى؟ ها؟ طيب لو قال السلام عليك أيها النبي، التحيات لله، الطيبات والصلوات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أشهد أن محمد وحده ولا شريك له، ورد عن عائشة حق نورد عن عائشة أيضا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له زيادة. فهذا غير إيش؟ غير الترتيب، وبتغيير الترتيب تغير المعنى. فإذا تغير المعنى بطلت الصلاة، تبطل القراءة وتبطل الصلاة، تبطل القراءة وتبطل الصلاة، لا يصح، لأنه أدخل كلاما أجنبيا، أدخل كلاما أجنبيا. فإذا المسألة الأولى ينبغي أن يأتي بها مرتبة، فإن لم يأتي بها مرتبة قلنا إن لم يرتب فلم يحل المعنى صحت الصلاة وصحت التشهد منه. يعني لو قال الطيبات لله ثم قال الزكوات ثم قال الصلوات فغير وغير بين هذا الترتيب صح ذلك وصحت الصلاة، لأنه لم يغير المعنى. فإذا غير الترتيب فبتغيير الترتيب تغير المعنى قلنا الصلاة تبطل ولا تصح القراءة لأنه أدخل كلاما أجنبيا على التحيات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ألا وهي أو هي مسائل ثلاث لابد أن نتكلم عنها. المسألة الثانية ألا وهي: هل يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أم يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته؟ طبعا اعتمد بعض المتأخرين والشيخ الألباني رحمة الله عليه من فحل من فحول أهل السنة والجماعة، ونسأل الله جل وعلا أن يمتع بعلمه وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأنفع به الأمة بأسرها ويسعد ذلك عند ربه إلى في علاه. هو يرى بأن التشهد الآن الذي يقال السنة أن يقول السلام على النبي، ما يقول السلام عليك أيها النبي، لأن عليك أيها النبي الكافر الخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما نقله الشيخ الألباني. والصحيح الراجح أن هذا ليس براجح بل هو مرجوح، ويمكن أن يكون ضعيف جدا. لما؟ لأن هذه عبادة توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم الناس، لأن هم قال يعني ابن مسعود لما أراد أن يتعلم الصلاة عليه وسلم وأراد أن يتعلم التحيات، كان ابن عباس يقول في التحيات يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يلقنه وكما يعلمنا السورة من القرآن. قد التشبيه هنا الآن، السورة من القرآن هل السورة من القرآن توقفية أو غير توقفية؟ توقفية. ويعلم السلام أنه سيموت وهو أتاه بهذه الألفاظ، فالصحيح تغييرها لا يصح. والذي يعضد ذلك ويؤكد ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قام خطيبا في الناس على المنبر يعلم الناس، وهنا الصحابة جميعا يسمعون من؟ بمن فيهم؟ ها ابن مسعود، صحيح ولا لا؟ فقال التحيات لله وأتى السلام عليك أيها النبي. فلو كانت السلام على النبي لقام ابن مسعود وقال، ولا ابن مسعود خائف لحسن عمر يعني يشتد عليه ويضربه مثلا استغفر الله، هل يخاف ابن مسعود على أن يظهر الحق؟ أجيبه أبدا أبدا، ما من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحد كان يخشى في الله لومة لائم، صح؟ كان يقول يا أمير ويتأدب معه بأدب الأحاد الرعية مع الأمير، لكنه يعلم أن هذا هو الحق، ما رد على عمر بن الخطاب. فكان هذا يعني بمثابة الإجماع عند الصحابة عند التابعين أن الصحيح أن يقول السلام عليك أيها النبي. هذه المسألة الثانية. يبقى لنا الكلام على تفسير هذه التشهد، ثم الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتصر إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسوله، لأن في رواية ابن مسعود قال ولتتخير من الدعاء ما شئت، ما قال له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تسن أو لا تسن؟ وإن قلنا بالوجوب هل تكون واجبة في التشهد الأوسط التشهد الأخير أم هي واجبة في التشهد الأخير؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله. فبالنسبة يعني أنت أصلا إذا قرأت القرآن لابد أنت يعني تمحص النظر وأن تتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ ما من لفظة تقولها في الصلاة، والصلاة هي التي هي الصلة بينك وبين ربك جل في علا، وأنت تتدبر ليخشع قلبك وتخشع بعد ذلك الجوارح، لابد أن تتدبر فيما تقول. قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم ابن مسعود وابن عباس التحيات لله، التحية معروف، التحية هي السلام، لكن المعنى التحيات لله يعني العظمة لله جل في علا، وهذا هو الحق، العظمة لله والبهاء لله والكمال لله والجمال لله والجلال لله جل في علا. فالله جل في علا له العظمة المطلقة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح قال الله جل في علا الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيما عذبته. فالعظمة لله جل في علا هذا معنى التحيات. فأنت إذا كنت تستحضر وأنت تقول التحيات يعني العظمة لله جل في علا، وإذا كان قلبك يستحضر العظمة لله، إذا إن كنت تقر بأن العظمة المطلقة لله جل في علا وجب أن يرد ذلك عليك فتقول وأنا أعظم الله تعظيما كبيرا، على أن الله جل وعلا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنت مطالب شرعا في هذه الصلاة التي تخضع وتذل فيها لله جل في علاه أن يعظم قلبك ربك وأن تعظم الجوارح ربها جل في علاه. أما رأيت سعيد بن مسيب لما دخل على الرجل وهو يلعب في لحياته في الصلاة ولا يسكت ولا يكف ويلعب في لحياته، فهم رفعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع لا يصح. هو عن ابن مسيب عندما قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فأنت من تعظيم قلبك لربك جل في علاه بعدما قلت التحيات بلسانك تذكر نفسك ثم تعطي الإشارة إلى قلبك عظم ربك بعظمته، قر بذلك. فإذا عظم القلب الرب جل في علاه عظمت الجوارح الرب، هذا معنى التحيات. وهل منا من أحد قد استحضر ذلك وهو يقرأها؟ أمره أنا أتكلم عن نفسي، يعني لطالما كانت الغفلة تعترينا حقا والله، لكن هو في بعض الأحيين تأتي لحظات يصدق فيها العبد ربه جل في علاه فتراه يستحضر كل حرف لا كل كلمة، لكن هذا حقا هو الذي يجعلنا ندخل في الصلاة ونحن نتذكر أن السلام قال أرحنا بها يا بلال، هذا هو أرحنا بها يا بلال لما فيها من المعاني العظيمة والخضوع العظيم للرب الجليل جل في علاه. التحيات لله العظمة لله جل في علاه. قال بعضهم سلام الخلق، سلام الخلق لله جل في علاه أخذت من قوله جل في علا تحياتهم فيها سلام، وأيضا قول الله جل في علا تحية من عند الله مباركة. التحيات لله صلوات، التحيات لله اعتمدنا ابن مسعود اعتمدنا نعم رواية ابن مسعود التحيات لله الصلوات، الصلوات هنا يقصد بها الصلوات، الصلوات طبعا الصلوات في اللغة هي الدعاء، فإذا قلنا بأنها اللغة تضم اللغة تضم الشرع في الاشتراع أو في الشرع أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، تعبدا لله جل في علاه، سيب تعبدا لله متأخرين الصحيح في التعريف أقوال مخصوصة في إيش بأفعال مخصوصة، وانتهى الموضوع لا يتعبد بها إلا لله جل في علاه. فالصلوات لله جل في علاه يدخل فيها اللغة والشرع، فالدعاء لا يكون إلا لله جل في علاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن ايش عبادات. إذا أنت تستحضر الصلوات يعني الدعوات العبادات لا تكون إلا لله جل في علاه، والدعاء عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين أن مواطن استجابة الدعاء مواطن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فحري أن يستجاب لكم في السجود، لأنه موضع الخضوع والذل التام للرب الجليل سبحانه جل في علاه. وأيضا الصلاة يعني الصلاة الخمس، يقصد الصلاة الخمس ثم يتبعهم بعد ذلك بالنوافل، فهي لله. وهذا تذكير العبد لنفسه عندما يقول والصلوات تحيات الله، الصلوات لله لله لله لله، هذا كلما زاغ القلب عن الإخلاص يذكره لله، ليس لنفسك، ليس للوجاهة، ليس للمكانة، ليس للممدحة، ليس للظهور، ليس لمجلبة المال، لا، هي لله وحده لا شريك له. والله لا يقبل إلا ما كان لله جل في علاه، لأن الله جل في علاه قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت حينما تقول الصلاة لله وأنت في حيز الصلاة الآن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. فانظر إلى هذه العظمة وأنت فقط تقول التحيات لله، التحيات لله، الصلوات لله إخلاصا لله لوجه الله الكريم، الصلوات لله، الطيبات، الطيبات عموما، الطيبات من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل الأعمال الصالحة من الأفعال والأقوال كما قلنا الظاهرة والباطنة هي طيبات، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فأنت إذا نظرت إلى الصدقة فإن وجدت أن الصدقة صدقة طيبة، صدقة من مال الحلال، فأنت طيب وفعلك طيب، والله لا يقبل إلا الطيب لأن الله طيب سبحانه جل في علاه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأيضا من الأقوال، من الأقوال الذكر، اجعل لسانك راتبا بذكر الله جل في علاه، كلما كنت يعني يلهج لسانك بذكر الله جل في علاه كلما اقترب منك الملك، كلما كنت في أطيب أحوالك أمام ربك وعند ربك جل في علاه. الطيبات من الأقوال كما قلنا والأعمال الظاهرة والباطنة، أما الباطنة فأقوال القلب التصديق، أطيب ما يكون من قلبك أولا التصديق، فأنت لا تلج بوابة الإسلام إلا بالتصديق. فالطيبات لله يدخل فيها قول القلب ويدخل فيها عمل القلب، فعمل القلب من الطيبات، من الخوف والرجاء والخشية والإنابة والتوكل واليقين في الله جل في علاه، كل ذلك من الطيبات. هل تستحضر ذلك وأنت تصلي وتقول الطيبات لله، الطيبات الأعمال الصالحات؟ وأنت طبعا إذا قلت الطيبات إذن لابد أن تذكر نفسك ألا يكون عملك إلا طيبا، إلا طيبا، ولا يكون طيبا إلا أن يكون صالحا، ولا يكون صالحا إلا متبعا فيه في هذه الكلمة فقط، هذه كل المقدمات وهذا التلازم كله في هذه الطيبات. فأنت تستحضر أن يكون عملك طيبا، ولا يكون طيبا إلا أن يكون صالحا، وأن يكون صالحا إلا متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرفقت بذلك الإخلاص لوجه الله الكريم. الطيبات لله. السلام عليك أيها السلام، اسم من أسماء الله جل في علاه، ثبت أن السلام اسم من أسماء الله جل في علاه، والمعنى السلام، الله هو السلام، نعم، لأنه سلم من كل نقص وعيب سبحانه جل في علاه، فله الكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق والعدم المطلق سبحانه جل في علاه والبهاء المطلق. فالسلام هو الذي سلم من كل نقص، وهو الذي سلم عباده من كل سوء وشر، المسلم عباده من كل سوء وشر. فالأصل فيها لما تقول السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، يعني معنى ذلك سلام الله على النبي، أو قل الكلام الصحيح إذا قلت السلام عليك أيها النبي يعني اسم الله عليك أيها النبي، مفهوم؟ أهل مصر يعرفون ذلك أكثر لأن هذه منتشرة عندنا، الولد لو وقع بيقولوا إيه؟ اسم الله عليك، بس هي طبعا بيأكلوها، وطبعا المصريين عندهم كلمة من الحكمة بمكان وكلمة من الشرك بمكان. أي نعم، هم أول ما يقع الوالد يقول اسم الله عليك، الحمد لله جزاك الله خير، لو وقفت عند هذا لقلنا الحمد لله حي هلا بما تقولين، إنما هي بترفق هذه بالثانية، إيش بقى اسم النبي حرفك، استغفر الله، وين النبي، النبي أصلا في قبره، ليش تقولين هذا؟ فهذه عندنا الأولى وعندنا الثانية، لكن الأولى وافقت الحكماء والعلماء، لكن الثانية لا تصح، الثانية لا تصح. بمعنى السلام عليك عن اسم الله، يعني اسم الله عليك، وهذه معناها أن الله يسلمك أيها النبي، يسلمك من كل نقص ومن كل عيب، ويسلمك أيها النبي من كل سوء ومن كل شر. فالله جل وعلا قد فعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتاه الله جل وعلا كل الفضائل والمحامد لأبي هو وأمي، وقد سلم الله من كل الشرور. ولذلك كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يعني قال من يحرس رسول الله، لأن الدوائر كلها كل العرب يتكلمون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء سعد بن أبي وقاص بسيفه وقد أشر سيفه، قال أنا حارس أو أنا بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل في علاه مطمئنا النبي صلى الله عليه وسلم، سلمه من كل أحد ومن كل شر، ما أحد يصل إليه. فقال الله جل وعلا وأن دعي كلاما فصلا جزلا جزما بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى اليقين في الله جل في علاه. جاء سعد بن أبي وقاص لما جاء؟ أجيبه لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه الآية؟ قال إليك عني، شكره إليك عني، الأمر منتهي. قال الله جل وعلا والله يعصمك من الناس، قال استيقنت في ربي. المثال هذا اليقين في الله جل في علاه. فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا سلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل شر ومن كل سوء. ولذلك لما كان في سفرة وعلق سيفه فجاء الأعرابي فاختلط سيفه وقال من يعصمك مني، وهو يشهر السيف في وجه من؟ رسول الله. انظر إلى هذا يقين، هذه تحار العقول في مثل هذا. فمن رام أن يصل إلى الرقي والسمو فليفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليصل وليستيقن في ربه، فليجد ربه جل في علاه كما استيقن فيه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له من يعصمك مني؟ قال الله. إيش حدث؟ وقع السيف، يقين في الله جل في علاه. فأخذ السيف فقال من يعصمك أنت مني؟ ليس بمسلم، لكنه التمس حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كن خير اخذ، فعفى عنه النبي فدخل في الاسلام. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قد اكل من الشاة واكل الصاحب من الشاة، فالصاحب خر ميتا بعدما اكل من الشاة المسمومة، عندما جاءت الشاة المسمومة اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بانها مسمومة واكلها النبي صلى الله عليه وسلم وعصمه الله جل وعلا، الى ان قدر الله جل وعلا في اخر مماته انه تاثر بها. الغرض المقصود والله يعصمك من الناس، والسلام عليك ان الله جل وعلا يعني سلمك من كل نقص وعيب. والكمالات كل الكمالات عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان اهل الكفر يقولون الصادق الامين. هرقل لما سال ابا سفيان هو يريد ان يجد مخرجا يتكلم فيه عن النبي، نسب النبي قال هو فينا ذو نسب، يعني تجدون منه غدرا؟ قال لا، ولكننا بيننا وبينه ايه؟ معاد، ولا ندري ماذا سيحدث. يعني قال ما وجدت كلمة ممكن ادخل فيها الا هذه، اجعلها على الشك، مش كل مرة يقين في الصدق والامان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يعلم انه صادق نبي، وهو كان ابو سفيان حتى لما اسلم قال والله كنت اعلم يقينا ان الله سيرفع شأنك وسيظهر امرك. لما اخذه العباس ووجد الجحافل يتقدمون في فتح مكة، قال يعني هو اول الامر في بدء الامر عند هرقل، قال قد امر امر كبر وعظم، قد امر امر ابن ابي كبشة. فلما وجد الجحافل قال والله إن أمر ابن أخيك لإيه؟ لبلغ الأفاق. قال يا أبا سفيان إنها النبوة، ألا تتقي الله؟ ألا تدخل في الإسلام؟ حتى دخل في الإسلام. الغرض المقصود الله جل في علاه سلم وسلم من كل نقص وعيب، كان صادقا أمينا، كان عطوفا رحيما، رحمة مهداة، وأيضا سلمه من كل الشرور. السلام عليك، هنا عليك الكاف، هنا يعني على حقتها للخطاب، والحق أنها ليست للخطاب. هنا الكاف هنا لقوة استحضار القارئ أن قدوته هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن أسوته هو النبي صلى الله عليه وسلم، واعترافه بالجميل والثناء على من كان سببا في هدايته وهداية العالمين. يا رب تتفهم هذه، ما تفهمتش. أنت عندما أقول السلام عليك، أنا لما أقول محمد وزيد أمامي، السلام عليك، سلم على من؟ من أمامي؟ عليك أنت، أنت الذي أمامي، مفهوم؟ كف للخطاب، السلام عليك. طب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمامنا الآن، هل قبره أمامنا الآن ونسلم عليه ونصلي؟ لا، ليس أمامنا، صحيح ولا لا؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول السلام عليك هنا الكف للخطاب، نقول لا، هذه الكف ليست الخطاب، أليست على بابها؟ الحق أن الكف هنا فقط لقوة استحضار القلب كأنه أمامي، فهو أمامي أنا أقول أثني عليك الثناء العظيم، أنت قدوتي، أنت أسوتي، أنا ما اهتديت إلا بك، والعالم بأسر ما اهتدى إلا بك، أشرقت شمسك على الدنيا فغيرت وجه الدنيا بأسرها. هذا معنى السلام عليك أيها النبي. وهنا لفتة عظيمة، قال أيها النبي ولم يقل الرسول، مع أن الرسالة أعظم وأرفع من النبوة، فكل رسول النبي ولا عكس على قول الجمهور، وهذا هو الراجح الصحيح، فكل رسول نبي ولا عكس. فهنا صدر الباب وقال النبي وما قال الرسول. نقول هنا لأمرين اثنين أهمهم، أهمهما وأجودهما وأعظمهما، هو أن الله جل وعلا أراد في هذا الموطن، وأن تتعبد الله جل وعلا بهذه قرابة التحيات، أن يجمع له بين الوصفين، مع أن هناك ممكن انفراد الوصف يتضمن الوصف الآخر. يعني أنت لو قلت رسول تضمنت النبي، لكن لرفعة المكان، لإظهار رفعة المكان، فالنبي من النبأ، النبأ اللي هو الخبر، وهذا حق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر إما أنه يخبر عن الله، وهو يخبر عن الله، اتل ما اوحي اليك كما قال الله جل وعلا اوحى الى عبده ما اوحى. وايضا يخبر عن الله وهو مخبر من قبل الله جل في علاه، فالله اخبر جبريل ان يخبره فهو مخبر من قبل الله جل في علاه. وايضا النبي من ايش؟ من النبوه. النبوه شيء المرتفع وهي رفع للنفس، فكانت رفع للنفس، ولانك في بعدها ستردف النبوه بالرساله. السلام عليك يا نبي، بعدها ايش؟ ها اشهد وان محمدا ايش؟ فانت اتيت بالرساله وما اتيت بالرساله، فاتيت بالنبوه لتجمع بين الوصفين، فكان افرادا للوصفين اعظم وارفع واجود من حق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دلاله واضحه جدا على مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه، وجعلها هذه الى يوم الدين. كل مصل لابد ان يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم حقه ويعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته، رحمة الله. طبعا هو قال السلام كما بينا أيها النبي ورحمة الله، أضاف الرحمة إلى الله جل في علاه، والمضاف إلى الله والتكرار يعلم الإيه؟ الشطار. نعرف لغة الشاطر يعني الحرام، فهل هذه لكم ولا إيش؟ ها؟ الأبرار الأخيار، التكرار يعلم الأبرار الأخيار، أحسنت يا شعب، هذا هو الصحيح. فنقول المضاف إلى الله نوعان، إضافة صفة معنى وإضافة معنى وإضافة عين، عين قائمة بذاتها. والمضاف نوعان، إضافة عين قائمة بذاتها كالكعبة، الكعبة عين قائمة بذاتها، لما تقول الكعبة بيت الله أضفت عين لله، بهذه إضافة إيش؟ تشريف، إضافة تشريف، والله بائن من خلقه. قلت عيسى روح الله، إضافة إيش؟ عين قائمة بذاته. عيسى كان يمشي بين الناس ولا لا؟ مش معنى من المعاني، ده عين قائمة بذاته، يبقى الإضافة هنا إضافة تشريف. طب إذا قال رحمة الله، عزة الله، كرم الله، جود الله، قدرة الله، كل ذلك كرم الله، جود الله، هذا كله معاني، صحيح ولا لا؟ كلام الله معاني، فإضافة المعاني إضافة صفة للموصف. فقال رحمة الله، رحمة الله عين قائمة بذاته، فيكون إضافتها إضافة إيش؟ الرحمة عين قائمة بذاته، فتكون ها إضافتها خطأ. أنا واهم، آسف جدا، أنا مخطئ. لا، الرحمة معنى من المعاني، فإذا أضيفت إلى الله فيكون إضافة صفة لإيش؟ للموصوف، إضافة صفة للموصوف. قال رحمة الله، يبقى إذن هذه صفة الله جل في علاه، ورحمة الله رحمة أوسع مما يتصور عبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو علم الكافر من رحمة الله جل في علاه ما قانت من رحمة الله، ما يأس من رحمة الله بحال من الأحوال، لا يقنط من رحمة الله جل في علاه إلا الضالون إلا الكافرون. وقد قال الله جل وعلا رحمتي وسعت كل شيء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله جل في علاه أن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، قال رحمتي سبقت غضبي، والله أرحم على العبد من الأم بطفلها، الله أرحم عبد الأم بطفلها. فرحمة الله واسعة، ولذلك قالوا ورحمة الله، ورحمة الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، رحمة الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، أولا رحمة الله بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه رزقه النبوة من حيث لا يحتسب ولا يدري، وما كنت ترجو أن يلقى إليك، هذه رحمة من الله وفضل من الله جل في علاه. فرحم النبي صلى الله عليه وسلم بأن سدده ووفقه فمنحه هذه النبوة. ثم رحمة الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعل الأخيار الأبرار ينزلون تحت رايته ويؤمنون به، الستة الأبرار أفضل الناس على الإطلاق، ما سطعت الشمس على آخر من أبي بكر إلا الأنبياء والمرسلين، فإلى القول في الأنبياء والمرسلين، لكن أبو بكر أفضل البشر على الإطلاق سوى الأنبياء والرسل. وأبو بكر رضي الله عنه هو أول من سار إلى الإيمان به، ثم مع ذلك ستة على يد أبي بكر من الذين بشروا بالجنة، فالأخير الأبرار نزلوا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر الأبيض وقد كان، وقال لا يترك هذا الدين بين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل وقد كان، فصارت الدعوة مسيرة الشمس في الأقطار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبئنا نحن ويبشرنا نحن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبة للغرباء. فرحمة الله جل وعلا بالنبي في ذلك، ورحمة الله بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعني بين له استقامة الأمر مع صحابته الكرام قبل أن يموت، لأنه قبل الممات يعني أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، حتى جاءت عائشة يعني تدخل عليه الأمر وتقول أبو بكر الناس يتشائمون من أبي بكر إذا صلى، فقالت أبو بكر رجل أسيف لو أمرت عمر بن الخطاب، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأخذت حفصة يعني قالت فرفضت فأتت بحفص، فانجرت حفصة له فقالت قولي له عمر أبو بكر أسيف لا يستطيع أن يصلي بالناس، الناس لا تسمع له من البكاء، فقالت حفصة ورددت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنا صواحب يوسف، يعني ايش ان كنا صاحب يوسف؟ يعني تضمرنا ما لا تضر. يعني ها نعم هذا هو منها هذا. وهي تضمر طبعا لان هي تعلم ان الناس يتشائمون من ابي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكانه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، مروا ابا بكر بالصلاه. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم الستار، وهذا الذي الشاهد الذي اريده. لما رفع الستار كما قال انس نظر فكان قلوب الصحابه كادت تطير من مكانها وتنخلع، وكان هذا يوم موت النبي بابه وامه صلى الله عليه وسلم. لكن طمانه الله برحمه به، طمانه الله على صحابته، فلما اطمان النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته وعلم ان الدين سينتشر وبشره الله بذلك، جاءه البشير فقال اللهم الرفيق الاعلى خيره، فقال اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى، فمات على فخذ عائشه رضي الله عنها بين سحرها ونحرها كما بينت رضي الله عنها وارضاها. فرحمه الله بالنبي، السلام عليك يا النبي ورحمه الله وبركاته. البركه الخير، والاصل فيها طلب البركه. هنا البركه لا تكون الا من الله جل وعلا، كما بينا ان التبارك خاصه بالله جل وعلا، والبركه تكون بركه بالقول والفعل والتبرك بالقول والفعل، وهذه الامور قد فصلناها قبل ذلك في ابواب اخرى، لكن هذا الباب نتكلم عن معنى بركاته. بركاته على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بركه النبي صلى الله عليه وسلم انه في مده وجيزه من عمر الزمن قد نشر هذا الدين وعبد العباد لرب العباد. هذه من بركات الله للنبي صلى الله عليه وسلم، لا هو لامته. بعدما أسس الدولة الإسلامية في المدينة ومات النبي صلى الله عليه وسلم في مدة وجيزة من 20 عام 24 عام 25 عام، الأمة الإسلامية ملكت الدنيا بأسرها، فتحت مشارق الأرض ومغربها. أكبر قوة وأعظم دولة في العالم كانت الروم وإيش وفرس، وكل هؤلاء انضووا تحت راية الإسلام بفضل الله سبحانه وجل في علاه، من البركة التي منحها الله جل وعلا لرسوله ولأهل الدين الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال أشهد أن لا إله إلا الله. والسلام علينا، آسف، السلام علينا وعلى عباد الله. السلام علينا، الحمد لله أنك أيضا لا يضيع منك السلام. شوف انظر البركة، وأنت تتعبد الله جل في علاه أيضا تدعو لنفسك، وهذه فيها أدب من أداب الدعاء. السلام علينا تبدأ بإيش؟ بنفسك ثم بالآخرين، وإن ابتدأت بالآخرين قد أغفلت نفسك ولا يستجاب دعاء، لأنك أخللت بالشروط، صحيح ولا لا؟ انظر إلى إبراهيم عليه السلام، ماذا قال إبراهيم؟ رب اغفر لوالدي ولي، صح؟ قال ذلك؟ لا، قال رب اغفر لي وإيش؟ ولوالدي، صحيح ولا لا؟ ماذا قال نوح عليه السلام؟ نفس الأمر، رب اغفر لي ولوالدي. ابتدأ بنفس، فتبدأ بنفسك أولا ثم تسني بالآخرين، وإلا أنت تكون مخدوع. والمسألة الحق كل الحق، أنت يمكن أن تكون كاذبا في ذلك، ما في أحد يقدم أحدا على نفسه إلا أن تقدم رسول الله، هذا أمر آخر معلوم، هذا أمر آخر. وهم يقولون الأب يقدم ابنه عليه، وحتى هذه يعني واقعا لن تجدها، بل الأب بيقتل ابنه الآن. هتشتغل وجيب فلوس، مش هتشتغل وجيب فلوس، يعني المسألة ظاهرة، المسألة فيها ما فيها من النظر. الغرض المقصود أنك تبتدي بنفسك أولا هذا الأدب، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. السلام علينا يعني سلمنا الله جل وعلا من كل نقص وعيب، سلمنا الله جل في علاه من كل شر وسوء. السلام علينا وعلى عباد الله، عباد الله طبعا الإضافة كما قلنا تعم كل عباد الله. نعم قال عباد ولم يقل عبيد، يبقى عباد أخرجت الكفار، ما زلنا في حيز من أهل الإيمان، عباد الله ثم بعدما عمم خصص. السلام علينا وعلى عباد الله، كل عباد الله لا قال الصالحين، يبقى خرج من ذلك ايش؟ خرج الطالحون، صحيح ولا لا؟ يبقى ما بقي الا الصالح فقط. ومعنى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الصلاح المقصود به هنا صلاح الظاهر وصلاح الباطن، لينفي النفاق ايضا، صلاح الظاهر بخضوع الجوارح، وصلاح الباطن بنقاء السريرة عند الله جل. ونقاء السريرة هي العمدة، لأن الله جل وعلا يقول محذرا المنافق والمرائي والذي يعني في قلبه ما في قلبه وما يريد الله ورسوله، ويقول الله جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والصالحين هنا يدخل فيها أيضا الملائكة، الملائكة هم أصلح خلق الله جل في علاه، فدخل هذا أيضا الدعاء عليه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولذلك في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال قد ايش؟ قد بلغت كل صالح في السماء وفي الارض، بلغت كل صالح في السماء والارض، اقصد ذلك الملائكه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله، هذه هي التي نتمنى ان نموت عليها. قال اللهم امتنا على لا اله الا الله، اللهم احينا على لا اله الا الله، واجعلنا نعمل لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. جاء بعض الناس وقالوا لا اله الا الله يعني لا رب الا الله، وهذا كلام باطل من ابطل الباطل، ده كلام اهل الكفر اصلا. ما أقصد أن الذين قالوا بذلك أنهم أهل كفر، استغفر الله، أقصد يعني هذا الكلام يقر به أهل الكفر، فما الزيادة؟ ما الزيادة؟ ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يقرون بالربوبية، يعني أهل المشرك العرب يقرون بالربوبية. فإذا قلت لا رب إلا الله أخطأت خطأ فحشا. فالصحيح أن تقول لا إله إلا الله يعني لا معبودة إلا الله، لا خطأ أيضا. الإطلاق هذا لا معبودة إلا الله كلام غلط. ليش؟ أن الواقع يكذب ذلك. توافقون؟ ها، يعبدون الشجر والحجر والفأر والقط والشمس والأسد والنمر وكلها مع المخلوقات، صحيح ولا لا؟ لكن تقول لا معبودة بحق تقييد، أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبودة، لأن الإله صفة الإلهية العبادة الذي تأله القلوب، إفراد العبادة لله جل في علاه. أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبودة بحق إلا الله، وهذه هي النجاة، لا نجاة إلا بذلك. شوف أنت في الصلاة إيش بتفعل، أتيت بكل خير وبكل طيب. حق للإنسان أن يقول أرحنا بها يا بلال لو نعلم قدر الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أعظم أي الأعمال أعظم، أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها. الصلاة هي أعظم الأفعال، ولذلك العلماء يقولون الصلاة هي أعظم عبادات الجوارح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها علامة فارقة بين أهل النفاق وأهل الإيمان. قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه التوحيد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، وقد أناط الله جل وعلا الفلاح والنجاح والنجاة بالتوحيد، وأناط الهلاك والعذاب والتوبيخ والتقريع يوم القيامة بالشرك. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن الله ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا من أجل قضية الكون، ألا وهي أشهد أن لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا محمدا إيش لا عبده. هذه زيادة على ابن على رواية ابن عباس. ابن عباس يقول وأشهد أن محمدا رسول الله، هنا في رواية عمر وفي رواية ابن مسعود قال عبد الله ورسول، وهذا من ألطف ما يكون ومن أعجب ما يكون ومن أجود ما يكون، جمع بين الأمرين العظيمين الجليلين، جمع له بين العبادة وبين التعبيد هنا والرسالة، شرفه بهذه الوظيفة العظيمة، هذه السمة الرائعة الراقية السامية، ألا وهي العبادة. والعبادة هي أعظم المنازل. فأعبد أهل الأرض لله وأحبهم لله جل في علاه، وأعبد أهل الأرض لله وأرقى الناس منزلة عند الله جل في علاه. فتفاوت الدرجات بين العباد بالعبادة. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم كيف شرفه الله جل وعلا بهذه المنزلة، عند التعجيز، عند المعجزة، عند الآيات الباهرة تبهر العقول وتحير القلوب، قال الله جل في علاه سبحان الذي أسرى بعبده، عند العداد بين ذلك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عند الوحي وتنزل الوحي من فوق سبع سماوات ماذا قال الله جل وعلا وأوحى إلى عبده، تشريفا تشريف المنزلة. وأيضا عند التحدي والإعجاز قال الله جل في علاه وإن كنتم فإن كنتم في ريب مما نزلنا على إيش على عبدنا. هو الآن والتشريف الأعظم أنه يعني يضيف إلى الله إضافة تخصيص عبد الله عبد الله عبدنا. فقال الله جل وعلا فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل إلى آخر الآيات. أيضا في مقام الدعوة إلى الله جل في علاه، ما هي أعظم المواطن الآن تبتدعو إلى الله، تدعو تعبد العباد لعباد الله جل في علاه. أولى الناس أن تكون أنت عبدا لله جل في علاه حتى تعبد العباد لرب العباد، وهذه التي يستقى منها أن الذي خرج من القلب يدخل إلى القلب، وأن فقد الشيء لا يعطيه، وأن الثكلة أو النائحة كما يقولون يعني المصابة هي التي تؤثر، أما غير المستأجرة لا يمكن أن تؤثر. فهنا قال لما قام عبد الله يدعوه يعبد الناس لرب الناس سبحانه وجل في علاه، فكان عبدا أولا ثم عبد الناس لرب الناس. لذلك العلماء قالوا من وظائف العلماء أن يتعبدوا بما تعلموا أولا ثم يعلموا الناس بما تعبدوا به، لأن هذا العلم لا يمكن أن يطرح بركته ولا تجد ثمرته إلا أن يتعبد المرء به أولا. ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فهذا منزلة العبادة منزلة عظيمة جدا. ثم قال أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فأثبت له منزلة الرسالة حتى لا ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينادى باسم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله حرم على المؤمنين أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلى آخر الآيات. الغرض المقصود جمع الله له بين المنزلتين، منزلة العبودية التي هي أشرف المنازل، والثانية منزلة الرسالة. العلماء ينظرون في هذا الباب يقولون هذا باب عظيم جدا، لما جمع الله جل وعلا له بين العبادة وبين منزلة العبادة ومنزلة الرسالة، ردا على طائفتين ضالتين، ردا على طائفتين ضالتين. طائفة تغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلو به فوق مقامه وفوق مكانته، فأنزلوه فرفعوه إلى درجة الربوبية، نعوذ بالله من الخذلان. وأنا قلت أكثر من مرة أنهم يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعتقد إلا في الله. فأنت ترى من يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يحيي الموتى، أو يسأله أن يشفي المريض، أو يسأله أن يجعل المرأة التي هي يعني وسموها بأنها عاقر يسأله أن يشفيها من هذا المرض أو يجعلها حبلة. وهذا لا يستطيعه أحد إلا الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فرفعوه فوق منزلته. وأنت لك في مدح النبي صلى الله عليه وسلم صراحة كلام لا يمكن أن يقبل، عندما قال له إيش وأنا لا أتذكره الآن، قال لا لا لا سيب هذه الآن، ومالي لا ومالي من لا ألوذ به سواك إذا إيش حل الحادث العممي. يعني انت اصلا البلا لما ينزل بلا مطبخ عليك ما في احد تستغيث به ولا تستعيذ به ولا تلوذ به الا من الا الذي في القبر الان. حاشا لله، حاشا لله وحاشا لرسوله ان يقبل ذلك. انت تلوذ بواحد فقط يستطيع ان يدفع عنك الضر ويجلب لك النفع، الا وهو الذي اذا قال لشيء كن فيكون. لا يصح هذا، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. او يقال ومن جودك الدنيا وضراتها. انت عارفين ضرة الدنيا ايش؟ اللي هي البحر صح؟ ضرة الدنيا ايش؟ الاخرة. ومن جودك جود النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الدنيا واعطى الاخرة. طب وايش هنفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعددت لعبادي؟ قال الله تعالى اعددت لعبادي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعد لعباده، يبقى هم عباد الرسول. من الذي اعد الجنة؟ الله. قال اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. لما نقول ان الاخرة والجنة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا هؤلاء عباد الرسول مش عباد الرب. ها ما هو ده كما قال ابن رجب سنبينها. يقول ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. طب ايش ترى بقى لله؟ ابن رجب كلام من ذهب، قال هذا الرجل ويح امي، هذا رجل ما ترك لله شيئا، كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. وانت وصلت بينا ده انت خطيت المنزله بقى الان، فهذه مصيبه. فهذا لما يقول عبد انتبه، لا تغلو به، لا تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على القوم فقالوا انت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم، او قال اولا زجرا لهم قال انما السيد الله، ثم قال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم او بعض قولكم، المهم لا غلو. هذا هو الأهم في النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد طائفة على من يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية رد على الطائفة الثانية، الطائفة الضالة التي تنتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد ردا على من غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع درجة الربوبية. وأما الثانية ورسول الله حتى يكون ردا على من ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الذين انتقصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، وأعظمهم طائفة أهل الكتاب. فاليهود انتقصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبتوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الذي وصف، مع أن الوصف الآن ظاهر عندهم في التوراة، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونها كما يعرفونه أبناء، وإن فرقا منهم يكتبون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيش يزورون؟ كيف يحرفون؟ منهم من يحرف يمحوها إطلاقا، ومنهم من يحرف تحريفا آخر. يقولون نعم الوصف هذا عندنا، وهذا الوصف يبشر به عيسى، وعيسى لم يأتي إلى الآن، فكيف يأتي محمد الذي بعد عيسى؟ فهمتم شيء؟ طب فهمتم التحريف المطلق؟ ردوا. التحريف المطلق معروف؟ معلوم لديكم؟ ايش التحريف المطلق؟ خلاص مفيش اسمه، ما الوصف ده مش عندنا. هذا التحريف خلاص، كما خبأ بيده آية الايه؟ الرجم كلية، لكن الذين ابقوا هذا الوصف وقالوا به اقروا به، قالوا نعم هذا الوصف يأتي به نبي اسمه عيسى، وعيسى لم يأتي الى الان، فكيف تقولون بمحمد السابق ما أتى؟ يأتي اللاحق؟ لأنهم إيش؟ لأنهم اتهموا عيسى بأنه ابن زنا، مش سيب صلب، هو أصلا ما لا يعترفون به نبيا، فمفهوم؟ فقال عيسى والذي نبأ به، فقالوا لا عيسى أصلا لم يأتي، لما يبقى يأتي سيأتي بعده محمد، وإن شاء الله سيعرفون ذلك بالجنون في النار. نعم تكذيبا وجحودا، الغرض المقصود هذا رد عليهم انهم انتقصوا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا الطائفه الثانيه التي انتقصت من قدر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عيسى بشر باحمد، وعندكم انتم ايش؟ محمد، ومحمد واحمد واحد، بل في انجيل برنابه او لوقا يعني صرح باسم النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا. فالمسألة الحق الظاهر الغدر المقصود قال ورسوله حتى لا ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا فيه ردا على المنافقين الذين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء مبطنا أو كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، فهذا أيضا الله جل وعلا حرم عليهم ذلك وزجرهم على ذلك حتى يحترموا قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفتة العظيمة التي جمع فيها الله جل وعلا آمرا إيانا أن نقول في الصلاة عبد الله ورسوله، عبد الله لا غلو ورسوله لا جفو، إذا وسطية عدل. الوسطية العدل نعلم أنه عبد وأنه أرفع من العباد بإيش يشترك مع الناس في العبودية، وهو أرفع الناس عبودية الله جل في علا ويرتقي عنهم بمنزلة الوحي منزلة النبوة والرسالة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فهذه التي يمكن أن يقال في مثل التشهد. نختم الباب في هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. عندما قالوا عليه السلام عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليه؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد. هناك صيغ سبع صيغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغ إن شاء الله نرجعها الأسبوع القادم حتى نبين أيضا أنها تفسيرات ليتفهمها المرء المصلي، لكننا نقف عند المسألة الفقهية التي لابد أن نبينها الآن ونعبرها وننتهي منها، ألا وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي سنة أم لا، هل هي سنة أم لا؟ أما في المذهب فقولان، قول قديم وقول جديد. القول القديم قالوا ليست بسنة، القول القديم قالوا ليست بسنة، يعني أنت الآن في التشهد، التشهد الإيش؟ الأوسط، عندما تصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله خلاص انتهى الموضوع، تقوم ما تصلي على الإنسان. قالوا ليست بسنة، معنى ليست بسنة يبقى لا ينبغي أن تأتي بها، هذا القول القديم للمذهب. وهؤلاء استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية اللي قالوا كان في التشهد إذا جلس للتشهد الأوسط كأنه جلس على الرضف أو الرضف، ضبطها لابد أن أخي يضبطها لنا، كالجمر المحمي، كالجمر المحمي هي بالتحريك بالتشديد على الراء والتحريك أصلا في الضاد. الغرض المقصود قالوا كأنما جلس على الجمر، لو جلس على الجمر معناه أنه إيش؟ سريعا ما يقوم، فإن كان سريعا ما يقوم يبقى عندما يصل الشهادتين يقوم، لأنه لا بد أن يصل الشهادتين، خمس كلمات أو سبع كلمات، المهم يصل إلى الشهادتين، فإذا وصل وهو على الجمر فكأنه على الجمر لابد أن يقوم. قالوا هذا دليل واضح جدا أنه ما كان يتم الصلاة، وهذا وافقهم على ذلك الجمهور، الأحناف والحنابلة والمالكية قالوا بأنه يقول التشهد إلى الوسط فقط، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. القول الجديد وهو الصحيح والمعتمد في المذهب هو، وهذا الراجح صحيح السلبين إن شاء الله، القول الصحيح المعتمد في المذهب هو أن يسن أن تصلي على الإنسان. والشافعي انفرد على قول حتى البغوي قال انفرد عن العلماء قال بوجوبه أيضا في التشهد الأخير، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله على الأسبوع القادم، فقال يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونستدل له على ذلك بأدلة. أول أدلة وأهم أدلة تستدل بها المصنفون هو القياس، قياس التشهد الأوسط على التشهد الإيش الأخير بجامع المكان، الجلوس له التشهد، نفس الجلوس التشهد، فقالوا نقيس التشهد الأوسط على التشهد الأخير، والتشهد الأخير معلوم بالإجماع التشهد الأخير استحباب الصلاة على الإنسان، فهذا بالإجماع، فقالوا المسكوت عنه يرد على المنطوق به يلحق به الحكم، فقالوا نقيس هذا على ذلك. ولكن عندنا أدلة أخرى يمكن أن نستدل بها، منها أن الأصل في النفل أنه يساوي الفرض، الأصل تساوي النفل وإيش والفرض، ومن صلى ركعتين في النفل فإنه يكمل يتشاهد التشهد الأكمل صحيح. قالوا وعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر تسعا فجلس في الثامنة فقرأ التشهد، فهنا كأنها صلاة إيش المغرب ثلاثية مثلا، مفهوم يعني إيش الشبه بينها وبين صلاة المغرب، أنه يجلس مرتين ويتشهد مرتين. قالوا قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الثامنة فتشهد تشهدا كاملا بإيه بالصلاة، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس في التاسعة فإيش فصلى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا الحديث والأصل أن النفل والفرض يستويان ولا يفترقان، الأصل أن النفل والفرض يستويان ولا يفترقان ولا مفرق، فإن كان سواء في الفعل فلا مفرق، فنقول هنا الفرض كالنفل، فإذا جلس قبل التشهد الأخير بتشهد آخر عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح في ذلك يعني الحق كل الحق، الخلاف خلاف معتبر، لكن حديث الجمر أو الرضف حديث ضعيف، الحديث الذي كأنما جلس على الرضف أو الرضف فهو حديث ضعيف. فإن كان عمدة ما استدل به حديث إن كان ضعيفا فلنا أن نقول بأن الحديث الأخرى التي أثبتت الاستواء بين النافلة وبين الفرض أنها هي الأقوى، فهو السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يزيد بعد أشهد أن لا إله إلا الله أن يصلي على النبي. طب رجل قام من التشهد بعدما وصل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لم يصلي على النبي وقام وهو يرى بالسنية، قلنا الصلاة صحيحة ليس فيها ثمة شيء، الصلاة صحيحة ليس فيها ثمة شيء، الكلام كل الكلام إذا كان في التشهد الأخير عند من يقول بوجوبه كالشافعية كما سنبين الأسبوع القادم. صيغ الصلاة على النبي وسلم هذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم مع الشرح والتفصيل، ثم الكلام على التشهد الأخير وهل التشهد الأخير يكون فيه الافتراش أو التورك، هذا الذي سنفصله، لأننا قلنا بأن التشهد الأوسط السنة فيه إيش؟ الافتراش، لكن خالف المالكية وقالوا بالتورك لأنهم يقولون